بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في سؤر الهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سؤر الهرة. الهرة هي القط الحيوان المعروف، وقد اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الباب في كتاب الطهارة لاشتماله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث تبين أن سؤر الهرة طاهر، ولذلك اعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان هذه المسألة وما ورد فيها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهرة تعم بها البلوى، والسبب في ذلك أنها تخالط الإنسان في بيته، وهكذا إذا كان في الخلاء والصحراء فإنها ربما كانت معه، والمخالطة والمداخلة تقتضي منها أن تصيب الشراب والطعام وتجلس على المكان، ولربما جلست على اللحاف والقماش فيرد السؤال عن حكمها: هل هي طاهرة أو غير طاهرة؟ وإذا شربت من الماء هل يكون ما أفضلت طاهرا أو يكون نجسا؟ ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان هذه المسألة لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمها. والهرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان منها مستأنسا يعيش مع الإنسان في المدن والحواضر والقرى ونحو ذلك، فهذا النوع هو القط المستأنس. وأما النوع الثاني فإنه يسمى بالقط البري، فهذا النوع وردت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته بالسنور. فأما ما كان من القطط في البيوت ويستأنس بالإنسان ويستأنس به الإنسان فإن سؤره يعتبر طاهرا، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. وقد نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن القطة إذا شربت من الإناء وأفضلت أن سؤرها وفضلتها تعتبر طاهرة، على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله. وأما بالنسبة للقط المتوحش فإنه يؤذي الإنسان غالبا، وقد يعتدي على الحيوانات الصغيرة ونحوها، ولذلك يعتبر قريبا من حكم السباع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما سئل عن الكلب والهر قال: عن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلاب والقطط المتوحشة، ولذلك وصفت بهذا الاسم. وعليه فإنها تكون في حكم الكلاب في باب البيع، ولذلك نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن القط المتوحش لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وثمنه يعتبر سحتا وحراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو القط المتوحش كما ذكرنا. أما الهرة التي توجد في البيوت فإنها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون غير متلبئا، أن يكون فمها غير ملوث بشيء أي على الأصل، فحكمها حينئذ أن سؤرها طاهر على أرجح أقوال العلماء رحمهم الله. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي قتادة أنه قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وذهب فقهاء الحنفية رحمهم الله إلى أن سؤر الهرة يعتبر مكروها، واختلفوا في الكراهة، فأرجح القولين عندهم أن كراهته كراهة تنزيهية، أي يجوز لك أن تتوضأ بالماء الذي أفضلته الهرة بعد شربها، ولكن هذا الجواز مكروه، ولكن هذا الجواز يعتبر مقرونا، يعتبر مقرونا بالكراهة، أي أن الأفضل أن تستعمل غيره. وذهب فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم إلى أن الأصل في سؤرها وسؤر ما كان مثلها من الدواب والسباع أنه نجس، ولكن وردت السنة باستثنائه لعموم البلوى، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا القول وتوضيح مخرجه. وأما بالنسبة للحالة الثانية لفم القط، أن يكون متلبسا ومتلوثا، أن يكون متلبسا بطاهر أو نجس، فإن كان على فم القط ما فإن كانت النجاسة على فم القط فإنه حينئذ يكون الفم متنجسا. وتوضيح ذلك: لو اعتدى القط على حمام أو نحوه فافترس الحيوان وأكله، فإن دماء هذه الحمامة مثلا تعتبر نجسة، لأن زكاة القط ليست زكاة شرعية، فتكون الحمامة ميتة ودمها يعتبر نجسا باتفاق العلماء رحمهم الله. فإذا بقيت فضلة الدم على فم القط وشرب من الإناء فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بتلك النجاسة، فحينئذ يكون الماء متنجسا لا يجوز أن يتطهر به. وأما الحالة الثانية فهي أن لا يتغير الإناء بما كان على فم القط من لوث النجاسة، فحينئذ يختلف العلماء رحمهم الله في هذا الماء على التفصيل الذي تقدم معنا في مسألة القلتين. فمن يقول إن الماء إذا كان دون القلتين حمل الخبث، يقول إن القط إذا كانت على فمه النجاسة وكان الماء دون القلتين وجب تركه سواء تغير أو لم يتغير، وهو مسلك فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وأما من يقول إن العبرة بالتغير كفقهاء المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام رحم الله الجميع، فإنهم يقولون إن الماء طهور وهو باق على أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأكدوا ذلك بأن حديث القلتين لا يقوى على المعارضة لكونه مفهوما. وعليه فإن هذا الماء الذي شربت منه القطة وكانت النجاسة على فمها لا نحكم بنجاسته بمجرد الولوغ والشرب. وأما إذا كان على فم القطة شيء طاهر كأن تكون شربت لبنا أو نحو ذلك من الشراب الذي يعتبر طاهرا ثم أدخلت فمها في الماء، فلا يخلو الماء من حالتين أيضا: الحالة الأولى أن يتغير بلون اللبن أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير فمذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية أنه لا يتوضأ به، لأن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالطاهر حكمنا بكونه طاهرا لا طهورا، والله أباح لنا الطهارة بالطهور لا بالطاهر كما قدمنا. وأما إذا لم يتغير الماء باللبن والطاهر الموجود على فم القط فإننا نحكم بكون الماء طهورا بإجماع العلماء رحمهم الله، إلا على القول بأن ما كان طاهرا إذا وضع في الماء دون القلتين سلبه الطهورية، وهو اختيار جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. والخلاصة حينئذ أن نقول إن الهر إذا شرب من الإناء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى ألا يكون فمه متلوثا بشيء، فحكمه حينئذ أن الماء طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الأصل للماء حينما سئل في بئر بضاعة. وأما إذا كان فم القط ملوثا بالنجاسة أو بالطاهر فإنه يحكم كذلك يحكم بنجاسته إذا تغير، ولا يحكم بالنجاسة إذا لم يتغير، وهكذا الحكم بالنسبة للطاهر. وأما بالنسبة للسنور فإن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز أكل الثمن، واختلف العلماء في العلة على قولين: فمنهم من يقول إن العلة هنا النجاسة، وعليه فإن القط البري يعتبر نجسا، وسؤره على هذا القول يعتبر نجسا. ولذلك قرن جمهور العلماء تحريم بيع السنور بتحريم بيع الميتة والخمر والخنزير، قالوا لأنها جميعها من الأنجاس، فكأن الشرع حرم بيع النجس. وهناك قول ثان بطهارته إعمالا للأصل، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سؤر الهر. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم فضلة الهر إذا شرب من الإناء. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقد روى بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتادة، والصحيح ابن أبي قتادة. قال رحمه الله: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق، لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أنه دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي أنصارية، أبوها كعب بن مالك الأنصاري. قال بعض العلماء إنه كعب بن مالك المشهور. وقولها وقول حميدة دخل أبو قتادة عليها، أي دخل على كبشة زوج ابنه عبد الله بن أبي قتادة. وأبو قتادة هو الحارث بن ردعي بن بلدمة، وقيل بن بلدهة الأنصاري، فارس النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أفاضل الصحابة. وقد أثنى عليه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خيره أبو موسى على نفسه رضي الله عن الجميع. دخل أبو قتادة على زوج ابنته، وفي هذه الجملة دليل على كرم خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، حينما كانوا يصلون الأرحام ويحسنون إلى أبنائهم وبناتهم، وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد دخل هذا الصحابي الجليل على زوج ابنه لكي يزمن باب الصلة للرحم، ولذا وتعتبر هذه المرأة محرما له، لأن زوجة الابن تعتبر محرما لأبي زوجها، وتعتبر المرأة محرما لأبي الزوج بمجرد عقد الابن عليها. فإذا عقد الابن على امرأة فإنها تحل لأبيه بمجرد العقد، فيجوز له أن يختلي بها وأن يسافر معها وأن يصافحها، شأنها شأن المحارم سواء بسواء. دخل عليها رضي الله عنه وأرضاه من باب الصلة لابنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل أولاده فيصل بناته في بيوتهم، وذلك من أعظم الأسباب التي توجب حصول الإلفة والمحبة بين المسلمين. ولا شك أنها من أجل القربات والطاعات، لأنها تدخل السرور على أحب الناس إليك وهو فلذة كبدك، سواء كان ابنا أو كانت بنتا، بل إن البنت أحوج إلى الزيارة والصلة من أبيها أكثر من الابن. والسبب في ذلك شدة حاجتها إلى أبيها، فلربما كان بينها وبين زوجها بعض الشيء، فيدخل عليها أبوها يسليها ويثبتها ويصبرها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان يكرم بناته صلوات الله وسلامه عليه بزيارتهن وإدخال السرور عليهن. فكان يدخل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في بيتها، يتفقد شأنها ويوصيها بالذي هو خير. ولا شك أن هذا من تمام مسؤولية الوالدين عن الولد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور فاطمة. ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على فاطمة في بيتها. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وعلي فوجدهما نائمين، فقال: ألا تصليان؟ فكانت زيارته صلوات الله وسلامه عليه تشريعا للأمة ودعوة للآباء والأمهات أن يحسنوا إلى الأبناء والبنات. أما ما اعتاده كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان من قطع أبنائهم وبناتهم وعدم السؤال عن أحوالهم وتفقد شؤونهم في بيوتهم، فذلك من أعظم الأمور التي توجب فذلك من أعظم الأمور التي سببت في هدم بيوت المسلمين، فقطعت أواصر المحبة بين الأزواج والأرحام، وحصل بسبب ذلك من المفاسد والشرور ما الله به عليم. فالمنبغي على الآباء والأمهات أن يتفقدوا الأبناء والبنات بالزيارات ونحوها، وتكون هذه الزيارات معينة على الخير لا على الشر. فالمنبغي على الوالدين إذا كان منهما ذلك فوجد الابن أو البنت على الخير ثبتهما على الخير، وإن وجدهما في ضر وبلاء صبرهما ودعا لهما بالخير وأرشدهما لما فيه صلاح دينهما ودنياهما وآخرتهما. قالت: فسكبت له وضوءا، سكب الشيء إذا صبه على الأرض، وسكبه في الإناء إذا صبه فيه. فسكبت له وضوءا أي صبت له وضوءا في الإناء، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وأما بالضم فهو أفعال الوضوء، فيطلق بالضم ويراد به الفعل، ويطلق بالفتح ويراد به الماء الذي يتوضأ به. سكبت كبشة رحمها الله لأبي زوجها الماء، وقد قيل إنها صحابية كما ذكر ابن حبان وارتضاه المستغفري. سكبت لأبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء. وفي هذه الجملة دليل على ما كان عليه نساء السلف الصالح من احترام الوالدين وإجلالهما والقيام بشأنهما. فهذا والد زوجها، ومع ذلك قامت بخدمته وإكرامه وتفقد حاله وشأنه. ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي توجب الإلفة والمحبة والقيام بالحقوق لذي الحق. فكبار السن لهم حق على الإنسان مطلقا، سواء كانوا من القرابة أو من غير القرابة، لكنهم إذا كانوا من القرابة والأرحام فحقهم آكد. فانظر رحمك الله كيف قامت هذه المرأة بحق أبي زوجها وتفقدت شأنه، ولم تستنكف عن خدمته والقيام على حاله، مع أنه كان بالإمكان أن يقوم بنفسه ويأخذ الوضوء لنفسه، ولكنها أكرمته لمكان الضيافة وأكرمته لمكان كونه والدا لزوجها. وفي هذا دليل على فضل نساء السلف الصالح رحمهن الله، وفيه أسوة لنساء الأمة أن يقتدين بهؤلاء الصالحات المباركات، على خلاف ما نشأ عليه بعض النساء في هذا الزمان أصلحهن الله من الاستنكاف والاستكبار من والد الزوج، فتجدها تهين والده لكبره وضعفه، وقد تنتقصه لفقره وضعف ذات يده، وكل ذلك مخالف للهدي الصالح لسلف الأمة رحمهم الله، وليس من شأن الكرام، وإنما هو من شأن اللئام. فالمرأة اللئيمة هي التي لا تحفظ حق والدي زوجها، وتستخف بهما وتحتقرهما، وتتسبب في إدخال الضرر والسوء عليهما. وما من زوجة صالحة تعين بعلها على إكرام والدي وتكون ساعية في ذلك إلا أقر الله عينها بذلك غدا إذا تزوج أبناؤها وتزوجت بناتها، فرأت عاقبة ما كانت تصنع بوالدي بعلها وزوجها. وما من زوجة تسيء إلى والدي الزوج إلا عجل الله لها عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالله مطلع على السرائر والضمائر، مطلع على الأقوال والأفعال، فإذا اتقت المرأة ربها في حق والدي زوجها وسعت في القيام بإجلالهن وإجلالهما وإكرار إكرامهما وإدخال السرور عليهما رأت عاقبة ذلك لأنه إنفاذ لوصية الله لها. وقد ذكر عن بعض النساء أنها أفسدت زوجها على والديه فلا زال بهما حتى عقهما والعياذ بالله، وكان من أبر الناس بوالديه، فأمهلها الله عز وجل إلى المشيب والكبر، فساء ما بينها وبين بعلها فطلقها في آخر عمرها، فأخذت ترتمي على أبنائها وبناتها، وإذا بأزواج بناتها وزوجات أبنائها يتسببن في إهانتها والإضرار بها، حتى رأت سوء فعلها ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالإساءة إلى الناس لا خير فيها، خاصة إذا كانوا من الأرحام والقرابات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول: إنني أنا الرحمن، خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فأنا الرحمن، وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فكان نساء الصحابة والتابعين ونحوهم من سلف الأمة يقمن على حق الوالدين خير قيام، وليس في هذه الأفعال الكريمة ما يغض من مكانة المرأة، بل هو والله عز لها ودليل على شرفها وكرامتها وأصالتها. والحر من حفظ وداد اللحظات وقابل الحسنات بالحسنات. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من منكرات الأخلاق والسيئات. قالت رحمها الله: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء. أصغى يقال أصغى الرجل إذا أمال برأسه لمن يحدثه، وقولها أصغى لها الإناء أي أمال الإناء للهرة حتى تشرب. وفي هذا دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة والعطف، فقد أسكن الله قلوبهم الرحمة كما أسكنها من قبل في قلب نبيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه. فلما سكنت الرحمة في قلبه كان رحيما صلوات الله وسلامه عليه حتى بالدواب والحيوانات. فكان من هديه أن يحسن إليهم ويوصي بالإحسان، وكذلك كان يرهب من الإساءة إلى الحيوانات بإفسادها وإهلاكها دون وجه شرعي. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما كانت بقي من بغايا بني إسرائيل إذ رأت كلبا يطوف بالركية أي بالبئر يلهث الثرى من العطش، فنزلت فملأت موقها فسقت، فشكر الله لها فغفر ذنبها. قال بعض العلماء: شكر الله أي أن الكلب سأل الله أن يشكرها على إحسانها ورحمتها به لعجزه عن رد معروفها. فكانت عاقبة ذلك أن غفر الله لها ذنوبها. وفي رواية: فشكر الله لها أي أن الله أعظم منها هذه الحسنة مع كونها للحيوان، فغفر لها ما كان من ذنبها. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل الإحسان إلى الحيوانات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الصحابة فقالوا: أئن لنا في البهائم لأجرا؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: في كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فدل هذا على أن الرحمة تكون بالحيوان وأن هدي الشرع يرغب في الإحسان إلى الحيوانات وعدم الإساءة إليها. وكما وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان والإحسان إليه كذلك وردت الأحاديث بالوعيد الشديد في الإساءة إلى الحيوان وأذيته والإضرار به على سبيل الإفساد. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على أن الإساءة إلى الحيوان بدون حق لا خير فيها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل نزل في ظل شجرة ليقيل وينام، فبينما هو كذلك إذ جاءت نملة فقرصته فأمر بفراشه فنظر فإذا تحته قرية من النمل فأمر بإحراقها. فأوحى الله إليه: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ وجاء في الرواية الثانية أن الله غضب على عمله. فدل هذا على أن الإساءة إلى الحيوانات لا خير فيها إذا لم تكن على وجه شرعي. ولذلك قال مجاهد وهو مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بإهلاك الحرث وقتل الحيوانات. فعد ذلك من الإفساد الذي حرمه الله عز وجل. ولا شك أن هدي الإسلام بالرفق بالحيوانات هدي وسط، فقد جاء الإسلام بالوسطية في الأمور، فمذهب الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. فإن تبجح الكفار اليوم بالحقوق بإشادتهم بحقوق الحيوانات فإن الإسلام لم يبالغ في حقوق الحيوان إلى درجة ينزل فيها بدرجة الإنسان، بل أفضل من الإنسان. فإن الذين ينادون بحقوق الحيوانات اليوم ربما بالغ الناس في إكرامهم حتى إلى درجة أنه يوصي بأمواله إلى كلب أو نحو ذلك، فيحرم أقرب الناس إليه من فلذات كبده ويصل بذلك الحيوانات، مبالغة وغلوا منهم في إكرام الحيوان. فالحيوان حيوان، ولكن الإسلام أمرنا بالعدل والإحسان ونهانا عن الجور والبغي والعدوان. فجاءت شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان لأنها شريعة وسط ليس فيها إفراط ولا تفريط. قالت: فسكب لها فأصغى لها الإناء فشربت. قال: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، أي هل تعجبين مما صنعت من كوني أصغي الإناء الذي هو وضوء لي حتى تشرب منه الهرة؟ ففهم من ذلك أنها تستعجب كيف سيتوضأ من فضلة الإناء، وهذا هو محل العجب وليس عجبها من إكرام الحيوان. فذلك أمر يشكر، معروف يذكر فيشكر، وخير يعرف ولا ينكر. ولكنها عجبت من كونه يعطي الوضوء إلى الهرة ثم بعد ذلك يتوضأ بفضلة الهرة. فالمسألة فقهية وليست المسألة من جهة كونه يحسن إلى الحيوان، لأنه لو كان تعجبها من الإحسان إلى الحيوان لكان خلاف ما عهد عن السلف الصالح رحمهم الله، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس. فابتدأ رحم رضي الله عنه وأرضاه ببيان طهارة الهرة، وهذا يؤكد أن العجب كان لمكان الخوف من نجاسة الهرة، إنها أي الهرة ليست بنجس. وهذا نص صحيح صريح يدل دلالة واضحة على أن الهر طاهر، ولذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز بيع القط إذا كانت هناك مصلحة في بيعه، ولا حرج في شرائه وبيعه وأخذ ثمنه وأكله، لأنه من الطاهرات المباحة المنتفع بها، ويجوز بيع سائر الطاهرات ما لم يقم الدليل على التحريم، ولا دليل يدل على تحريم بيعها. قال رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، فيه حجة لمن قال إن الهر طاهر خلافا لمن قال إنها نجسة، وهو قول مصادم للحديث، وهو حديث ثابت وصحيح، وعليه فإن القول بنجاسة القط ضعيف. والذين يقولون بنجاسة القط قالوا إنه يغتفر القط، يغتفر القط إذا شرب من الإناء لعموم البلوى به، ولذلك قالوا إذا كان الحيوان نجسا وكان موجودا في البيت وشق التحرز منه فإنه تغتفر نجاسته في الماء إذا شرب منه. ولا شك أن هذا القول ضعيف، لأنه خلاف ظاهر الحديث الذي معنا، قال صلى الله عليه وسلم إنها أي القطة من الطوافين أو الطوافات، يقال طاف بالشيء إذا دار عليه، وسمي الطواف طوافا لاشتماله بالطواف بالبيت، بالدور لاشتماله على الدوران بالبيت، فإذا دار الإنسان حول الشيء قيل طاف، قالوا طاف به. فقوله إنها من الطوافين رحمة من الله سبحانه وتعالى ولطف، حيث جعل هذا الحيوان يحرس الإنسان ويقوم عليه. ففي القط خصائص وفوائد عظيمة، فهو إذا وجد في البيوت اعتدى على الحشرات والهوام، ولربما كانت هناك هامة تقتل الإنسان فإذا وجدها فإنه يبطش بها، ولربما كان الإنسان نائما أو غافلا فتأتيه الحية من وراء ظهره، فإذا شعر القط بها افترسها ونبهه عليها، وكل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه ببني آدم، بل وتفضيله سبحانه وتعالى للآدم. وصدق الله إذ يقول في كتابه وهو أصدق القائلين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فسخر الله للإنسان هذه الدواب تحرسه وتقوم على شأنه وتطوف عليه. فلو تأملت رحمك الله لو كنت في مكان تخشى منه من عدو أن يقتلك أو يؤذيك، فجاء إنسان وقال أنا أقوم عليك وأحرسك، فجعل يقوم عليك ويطوف من حولك في كل لحظة وساعة، كيف سيكون في نفسك وقع هذا الإحسان؟ فانظر رحمك الله إلى هذه البهيمة التي سخرها الله عز وجل لخدمتك والقيام على شأنك من حيث لا تشعر، بل إنها لا تقوم على حراسة الإنسان وحده، بل تقوم على حراسة أهله وزوجه، وكذلك ما يكون من طعامه وشرابه. فاللهم لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لا نحصي ثناء على الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يمكن القول بحرمة بيع السباع قياسا على حرمة بيع السنور؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الكلب وحرم بيع الميتة والخمر والخنزير، ولذلك قال العلماء إذا كان الحيوان نجس العين فإنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، وثمنه يعتبر سحتا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ثمن الدم. قال العلماء في هذا دليل على عدم جواز بيع الأنجاس، فعلى القول بنجاسة السباع فإنه يعتبر بيعها محرما، وقد قال جمهور العلماء رحمهم الله بنجاسة السبع، مستدلين بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث القلتين أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال العلماء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، فلو كانت السباع طاهرة لقال إن الماء لا يتأثر، لكنه حينما قيد الماء قالوا دل على أن الماء على أن السباع نجسة، ولكنه يختلف تأثير الماء على الصفة التي ذكرنا في شرحنا لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل لحم الهرة إذا ثبتت طهارتها؟ أثابكم الله. سبحان الله، ضاقت الدنيا كلها وما أحل الله، ما وجدت إلا الهر. العموم هناك من يقول من العلماء إنه يجوز أكلها وأنها طاهرة وأنه يجوز أكلها، وهناك من يمنع لأنها في حكم السباع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة التقريرية تربية الهرة؟ وهل يثاب من رباها واقتناها وأطعمها؟ هل ورد شيء من ذلك قياسا على صنيع فعل أبي هريرة رضي الله عنه؟ أما بالنسبة لإحساني إلى الهر وكوني يكون في البيت ويكرمه الإنسان ويحسن إليه في الحدود الشرعية، فهذا لا إشكال أنه داخل في الحسنات إذا احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، وذلك أن هذه الدواب والبهائم إذا قيم على طعامها وشرابها والإحسان إليها دون غلو فإن هذا من الرحمة، والله إذا أسكن الرحمة في قلب عبده رحم العبادة ورحم الدواب وجعله خيرا على الناس. ولذلك لا يشك أنها إذا كانت في البيت وأحسن إليها دون غلو ودون مبالغة أن ذلك يعتبر جائزا ولا حرج فيه، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل كل ما حرم أكله حرم ثمنه؟ فهل هذا بمثابة القاعدة؟ أثابكم الله. ما حرم أكله لا يقتضي حرمة ثمنه، لكن إذا بيع من أجل أن يؤكل فإن العلماء رحمهم الله يقولون يعتبر ثمنه حراما. إذا كان مثلا الشيء محرم الأكل فبيع من أجل أكله فإن المنفعة محرمة ولا يجوز بيعه على هذا الوجه. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن الحشرات إذا وجدت فيها منفعة كما هو موجود في زماننا كأن تتخذ في المعامل أو نحوها أو يستصنع منها ما فيه نفع للناس قالوا يجوز بيعها. فالمقصود أن الشيء قد يحرم أكله ولكن يجوز بيعه إذا وجدت فيه مصلحة وفيه إذن شرعي، فقضية كونه يؤكل أو لا يؤكل في حل البيع وعدمه ليست بصحيحة وليست بقاعدة صحيحة، لأن البيع لا يتوقف على الأكل، فأنت تبيع أشياء لا تؤكل، تبيع الفراش وتبيع الدواب وتبيع السيارات وهي لا تؤكل أثناء بيعها، فليس البيع بمرتبط بوصف معين في الأكل بحيث تقول لا يجوز البيع إلا إذا كان مباح الأكل. ليس البيع بمرتبط بوصف معين في الأكل بحيث تقول لا يجوز البيع إلا إذا كان مباح الأكل، هذه ليست بقاعدة مضطردة، وإنما تكلم العلماء رحمهم الله إذا حرم أكل الشيء، فعلى القول بأنه إذا حرم أكل الشيء فإنه نجس يتفرع عليه حرمة البيع، وتوضيح ذلك كالآتي: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه خطب في ثاني أيام فتحه لمكة وقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه الأربعة التي نص على تحريم بيعها قال جمهور العلماء نظرنا فيها فوجدنا العلة في الخمر والميتة والخنزير أنها نجسة، ووجدنا الأصنام نجسة المعنى وإن لم تكن نجسة الحس بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذا ثبت أن تحريم البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع هذه الأشياء من أجل نجاستها قالوا فكل نجس لا يجوز بيعه، ومن هنا حرموا بيع الزيت النجس والزيت المتنجس، قالوا لأن النجس لا يحل أكل ثمنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة يطلع بها السفن ويستصبح بها قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها فأذابوه ثم جملوه وأكلوا ثمنه. قالوا فهذا يدل على أنه إذا كان الشيء نجسا لا يجوز بيعه. يبقى السؤال كيف جعلتم محرم الأكل نجسا؟ قالوا دليلنا على ذلك حديث الحمر الأهلية، فإن الحمر الأهلية ثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه أباح أكل الحمر، فلما كان عام خيبر غلت بها القدور فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إنها رجس وأمر بإكفاء القدور. قالوا إن الحمر كانت بالأمس طاهرة وتؤكل وينتفع بها فأصبحت اليوم رجس بقوله إنها رجس، وهو حديث صحيح. قالوا وصفها بكونها رجسا لما نزل تحريم أكلها، فدل على أن محرم الأكل أنه نجس، وعلى هذا أصبحت قاعدة عندهم أن ما حرم أكله أنه يعتبر نجسا على الأصل، إلا إذا قام دليل أن تحريمه لأمر آخر غير قضية الطهارة والنجاسة. إذا تقرر هذا استقام قولهم إن محرم الأكل يعتبر نجسا على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. هذا قول لبعض العلماء. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي أن العلماء رحمهم الله اعتبروا الدود الخارج من البدن طاهر مع أنه يتغذى على النجاسات وهي بقايا الطعام المتجمع قبل خروجه، أثابكم الله. مسألة الدود لا يخلو من حالتين، إما أن يخرج من الدبر وإما أن يخرج من غير الدبر. إذا خرج من الدبر فإنه لا يخلو أيضا من حالتين، إما أن يخرج على صفة تدل على نجاسته كان يخرج طريا أو يخرج نديا أو عليه فضلات النجاسة من جوانبه أو على شكله فحينئذ لا إشكال لكونه نجسا أو متنجسا. أما لو خرج على صفته فهذا لا يتأتى إلا في دود بلعه الإنسان، فإذا بلع الإنسان الدود وخرج من دبره وخرج دون أن تكون به بلة فيقولون الأصل طهارته، كأن يأكل طعاما فيه دود ثم يخرج هذا الدود كالسوس الذي يوجد في التمر ويوجد في الدقيق فيخرج مع فضلته ويخرج هذا الدود على صفته قالوا إنه طاهر، لأن الدود له حالتان، إما أن يكون متولدا من نجس فنجس، وإما أن يكون متولدا من طاهر فطاهر. الدود المتولد من طاهر كالدود الذي يوجد في التمر والدود الذي يوجد في الدقيق ونحوه فإنه يعتبر طاهرا، لأن هذا الدود ليس من ذوات الأنفس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فقال عليه الصلاة والسلام أما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد ليس من ذوات الدماء فليست له نفس سائلة. قالوا هذا يدل على أن الدود إذا كان مما لا نفس له سائلة ومتولدا من طاهر فإنه يعتبر طاهرا في قول جماهير العلماء، أما إذا تولد من النجس فإنه يعتبر نجسا لأن الفرع يتبع أصله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي جواز اتخاذ الكلاب للصيد والحرث والماشية مع تحريم بيعها وشرائها فقد توجد المشقة في سبيل اقتنائها، أثابكم الله. على الله الأمر وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود، وكذلك ثبت عنه من حديث جابر بن عبد الله، وثبت عنه في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث صحيحة كالشمس في رابعة النهار ليس فيها لبس ولا إشكال في ثبوتها، أنه نهى عن ثمن الكلب ونهى عن بيع الكلب، وقال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن جاءك يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا. فهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كلب وآخر سواء كان مأذونا به أو غير مأذون به فإن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وأما بالنسبة لكونه كلب صيد أو حرث أو ماشية فإن هذا رخصة كما يقول العلماء وينصون عليه أن الرخص لا يتجاوز بها محلها، فأذن الشرع بك أن تتخذه للحرث وأن تتخذه للماشية وأن تتخذه للصيد ولم يأذن بالانتفاع بثمنه، وحينئذ يكون تعليم الكلاب على الطريقة التي يريدها الإنسان. لكن استثنى بعض العلماء في كلب الصيد، قالوا يمكن للإنسان أن يخرج من الضيق بأن يستأجر شخصا لتعليم الكلب، أو يكون أخذ الأجرة لقاء التعليم، فإن الأجرة تكون حينئذ لقاء التعليم، والتعليم مباح، والقاعدة في باب الإجارات أنه إذا قام بمنفعة مأذون بها شرعا حل أخذ الثمن، أن المنفعة إذا كانت مأذونا بها شرعا حل أخذ الثمن. ولذلك يقولون إن الإجارة تقوم على منفعة، مثال ذلك لو قلت لرجل أكنس لي الدار أو أطبخ لي الطعام أو احمل لي المتاع، فإن كنس الدار وطبخ الطعام وحمل المتاع منافع مأذون بها شرعا، فإذا كانت منافع مأذونا بها شرعا فإنه يجوز أخذ المال لقائها، فحينئذ إذا استأجره لتعليم صيد ونحوه فإنه لا حرج فيه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم أثابكم الله؟ من جهة الإثم فإنهم يقولون التحريمية تقتضي التأثيم خلافا للتنزيهية فإنها لا تقتضي التحريم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال الإمام الترمذي رحمه الله عن الحديث أنه أحسن شيء روي في هذا الباب، فهل هذا دليل على صحة الحديث أثابكم الله؟ ليس قوله إن هذا أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب يقتضي التحسين أو يقتضي التصحيح كما جزم به غير واحد من المحققين، وإنما قالوا إن الترمذي رحمه الله، إن الإمام الترمذي رحمه الله إنما يعني تجويد الإسناد أو جودة المثل أو أمورا ترجع إلى علل توجد في الإسناد جاءت بروايات مختلفة، تكون الرواية التي عنده أو الحديث الذي رواه أجودها وأحسنها وأصحها فيقدمه من هذا الوجه ويعبر بهذه الصيغة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل إلزاق الفرج على الفرج يأخذ حكم الإيلاج فيوجب الغسل أثابكم الله؟ لا يعتبر إلزاق الفرج بالفرج موجبا للغسل ولا يوجب الحد، بل إن الحد والغسل إنما يجبان بالإيلاج، ولذلك إذا أولج رأس الذكر وهي الحشفة فإنه يترتب عليها ما لا يقل عن 80 حكم شرعي كلها تترتب على هذا، منها مسألة الحد ووجوب الغسل والإحصان وحل وحرمة والتحريم في الأنكحة إلى غير ذلك من المسائل، ووجوب المهر كاملا إلى غير ذلك من المسائل الشرعية. فإذا ألزق الفرج بالفرج ولم يحصل الإيلاج فإنه لا يأخذ حكم الجماع، وحينئذ لا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولا يلتقي الختان بالختان إلا بإيلاج الحشفة، كما نبه على ذلك جماهير أهل العلم رحمهم الله في شرحهم لهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد الإلزاق لا يقتضي الحكم بوجوب الطهارة ولا الحكم بوجوب الحد كما ذكرنا، ولكن في النساء إذا حصل إلزاق الفرج بالفرج فهو استحاق وهو محرم شرعا، وإذا ثبت على المرأة فإنها تعزر والعياذ بالله، أي أن القاضي يعزرها تعزيرا ويكون التعزير دون الحد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تبطل الصلاة إذا لم يتم السجود على الأعضاء السبعة بصورة صحيحة، مثل أن يسجد على جبهته دون أنفه أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فإن الثابت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم، فهذه السبعة الأعظم قالوا إذا سجد على أكثرها ولم يسجد سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه فإن سجوده يعتبر صحيحا لأن الركن قد تحقق، ولكن يأتم بعدم سجوده على أنفه، وهذا اختيار جمع من السلف رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل لو تكرر الحلف على شيء عدة مرات في أوقات مختلفة هل تعد يمينا واحدا أم عدة أيمان أفتونا مأجورين؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فاليمين إذا تكررت من حيث وجوب الكفارة لا يخلو إما أن يكرر اليمين على شيء واحد متحد ولا يكثر أثناء التكرار فإنها يمين واحدة وتلزم فيها كفارة واحدة، فلقال والله لا آكل ثم قال له كل، قال والله لا آكل، قال له كل، قال والله لا آكل، فكرر اليمين ثلاثا أو أكثر فإنها يمين واحدة، والواجب في التكفير أن يكفر عن يمين واحدة. وأما إذا تكرر من قال والله لا آكل ثم كفر عن يمين ثم حلف مرة ثانية وقال لا آكل ثم كفر عن يمين فإنه يلزمه التكفير على حسب التكرار ما دام أنه قد ارتفعت يمينه الأولى بالتكفير، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تقسم الهبة بين الأبناء كما يقسم الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث؟ أفابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه أهدى ونحل بعض ولده، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ فدل هذا على أن الواجب على الوالد وعلى الوالدة أن يكون العدل فيما يكون منهم لأبنائهم وبناتهم، فيحسن إليهم جميعا ولا يفضل بعضهم على بعض، لأن الله أمره بالعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فدل على أنه مأمور بأن يساوي بين أولاده في العطية. قال بعض السلف رحمهم الله: كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، أي لو أنه أراد أن يقبل ابنا وبجواره البنت قبل البنت كما يقبل الابن، ولو كان عنده ابنان فقبل أحدهما مضى إلى الثاني وقبله حتى لا يشعر أحدهما بتفضيله على الآخر. فهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل. واختلف العلماء رحمهم الله، هل إذا أراد أن يعدل الأب أو الأم بين الأولاد هل يعدل بينهم بالمساواة بحيث يعطي عطاء متساويا من حيث القدر والصفة، كأن يكون مثلا عنده 100,000 وعنده 10 من الولد، 5 ذكور و5 إناث، فالقول الأول أنه يعطي كل واحد منهم 1,000، فحينئذ يتحقق العدل بالمساواة التامة عددا وقدرا وصفة من حيث الجودة وعدمها في العطية. القول الثاني وهو مذهب الجمهور رحمهم الله أن العدل بين الأولاد أن يقسم بقسمة الله من فوق 7 سماوات، فإذا أعطى الذكر يعطي الأنثى نصف ما يعطيه، لأن الله عز وجل جعل عطية الأنثى نصف عطية الذكر كما قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وهذا مبني على حكم، لأن الرجل عنده من المصالح والحقوق ما ليس عند المرأة، ولذلك قالوا: يقسم بقسمة الله من فوق 7 سماوات، فيجعل للذكر من أولاده ضعف ما يجعله للأنثى من بناته، وهذا هو أقوى القولين وأولاهما بالصواب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تذكر شخص صلاة سفر بعد إقامته فهل يجوز له قصرها؟ وإذا تذكر صلاة حضر بعد في سفر فهل يتمها أم يقصرها؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. من أهل العلم من يقول: العبرة بالقضاء لا بالأداء، أي العبرة بحال الشيء الذي تقضيه بوقتك حينما قضيت، وليست العبرة بأصل الصلاة، فإذا تذكرتها في الحضر أتممتها وهي سفرية، وإذا تذكرتها في السفر قصرتها ولو كانت حضرية. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول، وهذا القول ينبني على أن الناس يعتبر غير مكلف، فكأن الخطاب توجه عليه حينما تذكر، وقد تذكرها في الحضر فانتقلت رباعية، وتذكرها في السفر فانتقلت ثنائية، لأن الخطاب يخاطبه بحالته. وأما القول الثاني فإنه يقول إنه يقضيها 4 تامة، وهذا مبني على قاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع في الأصل، فإذا كانت الصلاة سفرية وتذكرتها في الحضر فإننا نشك هل تبقى على الرخصة أم تخاطب بخطاب مستأنف يقتضي الإتمام، فحينئذ ترجع إلى الأصل، لأن الأصل إتمامك وهذا هو أقوى وأولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة إذا كانت مالا كثيرا لفقير لكي يتاجر بها ويغني نفسه، أم يعطى ما يسد حاجته؟ أثابكم الله. الفقير والمسكين يعطى كل منهم على قدر حاجته، فتقدر نفقته وتقدر حاجته، ولا يجوز إعطاؤه فوق حاجته ونفقته. وأما لو أرادها لتجارة، أو أراد كل الزكاة من أجل التجارة وكانت 10,000 مثلا، وهو يحتاج لحاجته 3,000 ريال، فإن 7,000 لا تعتبر زكاة ولا تأخذ حكم الزكاة، لأنها أفضلت عن حاجته، وقد اكتسب الغنى بأخذ سد حاجته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم في إخراج الزكاة من إرث الأيتام الصغار؟ أثابكم الله. مسألة زكاة مال اليتيم فيها خلاف معروف عند العلماء. قد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قالوا: الصدقة حق متعلق بالمال، وإذا كانت حقا متعلقا بالمال فإنه لا ينظر إلى كونه بالغا أو غير بالغ، فيطالب بزكاته، فيكون الخطاب متوجها إلى الولي وليس بمتوجه إلى الذي عليه الزكاة، أعني اليتيم، لأن اليتيم ليس من أهل التكليف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله إن النسخ لا يثبت بالظن؟ أثابكم الله. قولهم إن النسخ لا يثبت بالظن، وقول علماء الأصول إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، كلام وجيه يقتضي أن إثبات النسخ يحتاج إلى دليل. فلو قلنا إن كل نص يعتبر منسوخا، وكلما احتج رجل على رجل أو على مستدل بدليل قال هذا منسوخ، لانهدمت شرائع الإسلام، ولأمكن لكل إنسان أن يرد النصوص بهذا الاحتمال والظن. إذ الأصل في النصوص أنها محكمة حتى يدل الدليل على نسخها، ويعرف النسخ إما بشيء من الخطاب كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فعلمنا أنه كان هناك حكم أثقل وأنه انتقل إلى حكم أخف، وكذلك أيضا فلنولينك قبلة ترضاها، فدل على أنه سينتقل إلى حكم مستأنف. وقد يدل على النسخ تأخر الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونحو ذلك من الدلائل المستفادة من النص. وقد يعرف النسخ بتأخر الصحابي الراوي للدليل المعارض، فلو كان هناك دليلان أحدهما من صحابي متقدم الإسلام وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وصحابي تأخر إسلامه، فإننا نحكم بأن رواية المتأخر تعتبر ناسخة لرواية المتقدم. ولذلك قال جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. فدل هذا على أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.